أحسن الله إليكم، هل التحاكم إلى القوانين البشرية مثل الديمقراطية هو من سنن الجاهلية؟ بلا شك ولا ريب. أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.